الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته الحموية: وكل من هؤلاء مخصوم بمثل ما خصم به الآخر، وهو من وجوه: أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فتتمته كلام الشيخ السابق في أن المتأولين في أمر مريج كان بذكر الردود العامة على منهج التأويل، وهذه الردود الأربعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله ردود نافعة تصلح في مناقشة كل متأول لأي صفة. قال رحمه الله: وكل من هؤلاء مخصوم بمثل ما خصم به الآخر. والردود العامة عليهم هذا وجه من أوجه الردود، وينتفع أهل السنة والجماعة من رد بعضهم على بعض. أهل السنة والجماعة ينتفعون من ردود بعضهم على بعض. فمن المسالك التي تلحظها عند أهل العلم أنهم ينتفعون في مقام بيان انحراف هذه الطائفة أو تلك برد الفرقة الضالة الأخرى عليها، إضافة إلى الردود التي تكون من قبل أهل السنة كهذه الردود التي بين أيدينا. قال: وهو من وجوه، هذه أوجه الرد العامة على المتأولة. أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك، فدعوى إحالة العقل ثبوت الصفة لله سبحانه وتعالى دعوى عارية عن البرهان، مجرد دعوى يدعونها، والدعاوى المجردة عن الدليل يكفي في ردها عدم التسليم بها. هم يدعون ذلك وليس على كلامهم أثارة من علم. والقوم ما أولوا ولا حرفوا إلا لأنهم يزعمون أن العقل يقتضي إحالة أو استحالة اتصاف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة، كما قلنا في صفة العلو والاستواء لله سبحانه وتعالى. لأي شيء ينفيها القوم؟ الجواب: ينفونها لأنها في زعمهم تقتضي ما يستحيل على الله سبحانه وتعالى من التجسيم والتحيز. أهل السنة والجماعة يبدأون ردهم ببيان أن هذا الأصل الذي بدأوا منه أصل باطل، فليس بصحيح أن العقل لا يحيل أن العقل يحيل ذلك. فأهل السنة يثبتون أن العقل لا يحيل ذلك بالدليل والبرهان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل. يبين أهل السنة والجماعة أن النصوص الواردة، والنصوص هنا بمعنى الأدلة، الأدلة الواردة في هذه الصفة التي يؤولونها لا تحتمل التأويل، لأنها نص في معناها. والنص الذي أردته هنا هو ما لا يتطرق إليه احتمال في معناه. وبناء عليه نقول إن نصوص الصفات نصوص، هذه قاعدة، نصوص الصفات إيش؟ نصوص. النصوص الأولى بمعنى أدلة، الأدلة، والنصوص الثانية بمعنى الدلالة، أي دلالتها دلالة إيش؟ نصية، لا يتطرق إليها احتمال في معناها في عامة أدلة الصفات، وهذا ما بيناه سابقا. نستخلص من الأمر الأول والثاني قاعدة، هي أن أدلة الصفات لا تقتضي ظواهرها تمثيلا ولا تحتمل تأويلا، لا تقتضي ظواهرها تمثيلا كما يدعي القوم، وعليه فإنها لا تحتمل إيش؟ لا تحتمل تأويلا، بل الواجب فيها إجراؤها على ظاهرها بلا تأويل وبلا تمثيل. هذا الذي نستفيده من الأمرين الأولين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصلاة والصوم وسائر ما جاءت به النبوءات. لا شك في هذا ولا ريب، عامة ما جاء في هذه المطالب الإلهية يعلم الخبير بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بها بالاضطرار، فإنها متواترة تواترا قطعيا وفاشية في كتب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما يقطع أي احتمال أن يكون إثباتها ليس مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما أننا نقطع جازمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بإثبات جنة ونار في الدار الآخرة، بأن ثمة ملائكة وبغير ذلك مما يقطع كل مسلم بكونه ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الشأن في صفات الله سبحانه وتعالى، فإن ثبوت علم الله عز وجل وقدرته ومحبته وغضبه وعلوه إلى آخر ما في هذا الباب مما يقطع من له خبرة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاء بها أسوة بما جاء بمباحث الآخرة أو بالأمر والنهي ما يتعلق بالصلاة والزكاة إلى آخر ما هنالك. فلو سلطنا التأويل على هذه المباحث فإن الباب سيكون مفتوحا ولا شك أمام الفلاسفة في تأويل نصوص المعاد، وأمام القرامطة الباطنية في تأويل نصوص الأمر والنهي. قال رحمه الله: في التأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية، في نسخة تأويل القرامطة الباطنية، المعنى على كل حال لا يختلف، في الحج والصلاة والصوم وسائر ما جاءت به النبوات. هل يقبل يا قوم أن نقول إن تأويل الإسماعيلية والنصيرية وأضرابهم من الباطنية أن تأويلهم للعبادات تأويل محتمل، فالصلاة ليست هذه العبادة ذات الركوع والسجود، وإنما هي معرفة أسرار القوم، وأما الصوم فإنه كتمان أسرارهم، وأما الحج فإنه السفر إلى شيوخهم، وأما الزكاة كما تقول الإسماعيلية فإنها ذكر سلمان الفارسي رضي الله عنه، بمجرد أن تذكر سلمان فقد أديت فرض الزكاة، وأما الحج فإنه عفوا، وأما الجهاد فإنه شتم أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. هذا الذي ادعته هذه الفرقة النصيرية وليس الإسماعيلية، فالإسماعيلية يوافقونهم في الصلاة والصوم والحج، وهذه المقالات المتعلقة بالزكاة والجهاد قالها النصيرية إخوانهم، وكلهم أخبث من بعض، وإن كان الإسماعيلية أخبث من النصيرية كما يقول شيخ الإسلام. وعلى كل حال كل هذه الفرق لا شك في ضلالها وانحرافها وكفرها، النصيرية والإسماعيلية والدروز كفار، بل هم أكثر من اليهود والنصارى باتفاق المسلمين كما نقل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. المقصود يا أخوة، هل يمكن أن يقال إن تأويلهم للصلاة والصيام والزكاة والحج إن هذا التأويل تأويل قليل وشيء تحتمله النصوص؟ هل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر مثل هذا القول يا جماعة؟ لا والله، لا يمكن. فهكذا الشأن في تأويل هؤلاء المتكلمين نصوص علو الله سبحانه وتعالى ومحبته ومجيئه إلى آخر ما في هذا الباب. ما الفرق؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا وجاء بهذا، بل ربما بعض أدلة ما تأوله القرامطة أقل من عدد أدلة ما تأولته المتكلم. ما الذي يجعل هذا حلالا للمتكلمين حراما على الباطنية؟ فهذا من المسالك التي يراعيها أهل السنة والجماعة في الرد على المتكلمين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الرابع: أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله، وإنما يعلم مجملا إلى غير ذلك من الوجوه. نعم، في الأمر الأول قال العقل لا يحيل ثبوت هذا، ثم قال بل العقل يوافق كثير من الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى، هي صفات عقلية كما هي صفات سمعية. فالعقل لو لم يأتي الوحي بإثبات تلك الصفات فالعقل يقر بثبوتها لله سبحانه وتعالى. لا بد أن يكون الرب الإله جل في علاه عليا مباينا لخلقه، لا بد أن يكون عظيما، لا بد أن يكون حيا، لا بد أن يكون سميعا بصيرا متكلما إلى آخر ما هنالك. فليس فقط أن العقل لا يحيل، هذا حق في جميع الصفات، بل إنه يدل ويوافق في كثير من الصفات، فيجتمع في الصفات الأمران: عدم الإحالة بل والموافقة والدلالة. قال رحمه الله: وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله. لولا إخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فالعقل لا يستطيع أن يصل إلى علم ذلك، وإذا أعلم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإن العقل يناله حظ من الفهم في بعض المسائل. القسمة ها هنا يا إخوة رباعية: أولا أن يكون العقل متصورا لشيء يأتي الشرع بإثباته فتزداد معرفة العقل له، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون العقل جاهلا بما جاءت الشريعة به جهلا بسيطا، فإذا أخبرت الشريعة به وعلم من طريق الشرع بثبوته، علم العقل بثبوته، فإنه يقر بذلك ويتصوره تصورا صحيحا. الأمر الثالث أن يكون العقل جاهلا لا يعرف هذا الشيء الذي أخبرت به الشريعة، فتخبر به الشريعة فيكون مما يتحير فيه العقل، فهذا من محارات العقول. محارات جمع محارة، يعني ما يندهش أمامه العقل ولا يتصوره تمام التصور، لكنه لا يقطع باستحالته ولا يمنعه وإن كان لا يتصوره كما ينبغي، فهذا أيضا مما يقع. فمن مباحث الآخرة من بعض تفاصيل أو لوازم ثبوت بعض صفات الله سبحانه وتعالى، بعض الأشياء المتعلقة بباب الحكمة في قدر الله عز وجل أو في شرعه ترجع إلى هذا الباب، فتكون هذه الأمور من محارات العقول. يقف العقل عاجزا أمام درك التفصيل وإن كان إيش لا يمنع ولا يحيل. أما الحال الرابعة فهي أن يقطع العقل بالبطلان، وهذا ما لم يأتي في الشريعة قط، أن يجزم العقل بأن هذا الشيء مستحيل، أن يكون الشيء موجودا معدوما في آن واحد هذا شيء ماذا؟ مستحيل. أن يكون الشيء فوق وتحت في لحظة واحدة هذا شيء مستحيل. أن يكون الواحد أكبر من الاثنين هذا شيء مستحيل. الشريعة لا تأتي بمثل هذه الأمور، إنما تأتي بالأمور الثلاثة السابقة، أن يكون الشيء معقولا قبل الشرع، أو أن يكون ثم جهل بسيط به فإذا جاء الشرع به فإنه ماذا يعقله ويتصوره تصورا حسنا، والأمر الثالث أن يكون ماذا مما يتحير العقل أمامه ويعجز عن دركه على وجه التفصيل وإن كان لا يحيله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية، وإن كان كذلك فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه. نعم. قال: على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية، وهذا ما مر بنا سابقا، ومن الأمثلة على تصريحهم به قول ابن رشد في كتابه تهافت التهافت: ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به؟ هذا وهم أساطين العقل كما يدعون، ومع ذلك يعترف ابن رشد الفيلسوف بأنه من الذي قال في باب الإلهيات شيئا يعتد به. والرازي الإمام الكبير عند المتكلمين قال كما تذكرون في كتاب ذم لذات الدنيا: فحاصل العقول ظنون وحسبانات، ومنتهى الأمر أوهام وخيالات. هذا الذي قاله في أواخر عمره، هذا الذي انتهى إليه، ما ثم يقين. وسمعتم إن كنتم تذكرون ما قاله نثرا وما قاله شعرا، هو وغيره من أولئك المتكلمين الذين راموا تحصيل اليقين في هذه المباحث عن طريق العقل، فما وصلوا إلى شيء من هذا، إنما وصلوا إلى الشكوك والحيرة كما تذكرون. والخلاصة أن طريق اليقين وسبيل الهداية لا تتجاوز الوحي البتة، لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا. وإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا، طرق الهدى مسدودة إلا على من أما هذا الوحي والتنزيل، يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. سبيل الهدى إنما هو من طريق الوحي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. قال رحمه الله: وإذا كان كذلك فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه. وهذه جملة حسنة، أن تتلقى علم هذا المقام، علم المطالب الإلهية من طريق النبوة، من طريق الوحي. قال: على ما هو عليه، يعني أن المسلك الصحيح هو أن تحمل الوحي على ظاهره من غير تحريف. إذا كانت سبيل الهدى مقصورة محصورة على الوحي فخذه كما هو بلا تحريف ولا تبديل، يحمل على ظاهره دون أن تعبث به بمعاول التأويل والتحريف. هذا الذي أراده المؤلف رحمه الله في قوله على ما هو عليه، وهذه كلمة حسنة وكررها المؤلف رحمه الله كما سيأتي معنا إن شاء الله في هذا الكتاب، كررها في قادم الصفحات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن المعلوم للمؤمنين أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأنه بين للناس ما أخبرهم الله به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخلق والبعث كما جمع بينهما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقد بين الله سبحانه هذه الجملة من قوله والإيمان إلى نهاية آية الروم، هذه جملة استطرادية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد بين الله سبحانه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من غيره بذلك، وأنصح من غيره للأمة، وأفصح من غيره عبارة وبيانا، بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم. وقد اجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم كمال العلم والقدرة والإرادة. نعم، هذه من القواعد الأصيلة عند أهل السنة والجماعة والمسالك المنهجية التي يشهرونها في وجه كل مبتدع، ليس فقط في باب الصفات أو فيما يقابل به المؤولة، بل في جميع البدع. هذا سلاح نافع جدا لك يا أيها السني أن تواجه أي مبتدع، أي محدث، سواء في البدع الاعتقادية أو في البدع العملية. واجهه بهذا الدليل العظيم، وهو دليل كمال العلم وكمال النصح وكمال الفصاحة. فأمامه تتهاوى كل شبهات المبتدعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اجتمع في حقه كمال العلم والقدرة، يعني على البيان وإيضاح الحق، والإرادة، إرادة النصح. فمتى ما اجتمعت هذه الأمور الثلاثة فلا بد معها أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بين البيان التام. لا يمكن، يستحيل أن تجتمع هذه الثلاثة في النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يحصل منه البيان التام في كل أبواب الدين. فكيف في أشرف تلك الأبواب وهو ما يتعلق بمعرفة الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله، وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه وإما عنه، وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه وإما من عجزه عن بيان علمه وإما لعدم إرادته البيان. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم والغاية النهاية التي ليس فوقها شيء، فلا أحد من الخلق قط أعلم بالله عز وجل وبشرعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم، والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين، والغاية في القدرة على البلاغ المبين. ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد، فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، ولا يحتاج معه إلى شيء آخر البتة، كاف شاف، ولا حاجة إلى أن يضاف إليه أو يزاد عليه، ما هو من حيث ذاته كاف لمن أراد الله سبحانه وتعالى هدايته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه، وعلمه بذلك هو أكمل العلوم، فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا منه أو أكمل بيانا منه أو أحرص على هدي الخلق منه فهو من الملحدين لا من المؤمنين. لا شك في ذلك ولا ريب. من الذي يجرؤ على أن يقول إنه أعلم بالحق من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه أحرص على هداية هذه الأمة منه عليه الصلاة والسلام، أو إنه أكمل منه بيانا عليه الصلاة والسلام؟ لو كان حقا ما يقول معطل لعلوه وصفاته الرحمن لزمتكم شنع ثلاث فارتأوا، أو خلة منهن أو ثنتان، تقديمهم في العلم أو في نصحهم أو في البيان، أذاك ذو إمكان؟ لا والله، هذا شيء لا يمكن أن يتقدم أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور الثلاثة. والأمر كما قال ابن القيم رحمه الله أيضا: يا قوم، رسل الله أعرف منكم وأتم نصحا في كمال بيانه. كم هذه؟ ثلاثة أمور. يا قوم رسل الله أعرف منكم وأتم نصحا في كمال بيانه. أتراهم قد ألغزوا التوحيد إذ بينتموه يا أولي العرفان؟ يعني هم جاءوا بجعل باب التوحيد طلاسم وألغاز وأشياء خفية غير واضحة، وأنتم بينتم البيان التام؟ أيمكن أن يقول هذا أحد يعرف ما يخرج من رأسه؟ أتراهم قد أظهروا التشبيه وهو لديكم كعبادة الأوثان؟ أنتم تعرفون أن التشبيه عندنا وعندكم كفر بالله عز وجل. أيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخوانه من المرسلين قد أتوا بما يقتضي التشبيه، أو على الأقل بما ظاهره يوهم التشبيه؟ ولأي شيء لم يقولوا مثل ما قلتم ولأي شيء لم يقولوا مثل ما قد قلتم في ربنا الرحمن؟ ولأي شيء صرحوا بخلافه تصريح تفصيل بلا كتمان؟ أتراهم عجزوا عن التبيان واستوليتم أنتم على التبيان؟ كل عاقل يدرك أن هذا لا يمكن أن يكون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة. لماذا؟ لأنهم استقوا من ماذا؟ من الوحي، فكانوا على سبيل الاستقامة. نعم. وأما المنحرفون عن طريقتهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل. طيب، الآن فرع على ما سبق المخالفين للحق في هذا المقام، فقال: وأما المنحرفون عن طريقتهم فهم في تعاملهم مع أدلة الوحي ثلاث طوائف. يعني الأمر لا يقتصر على الانحراف في باب الإيمان بالله عز وجل، بل قد يشمل أيضا أبواب أخرى كما سيأتي. فأهل التخييل كثير منهم لم يقصروا مسلك التخييل على باب الإيمان بالله عز وجل، بل شمل عندهم ما يتعلق بالملائكة، ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، ما يتعلق بباب الطلب والأمر والنهي. المقصود أن هذا هو مسلكهم في التعامل مع أدلة الوحي. انقسموا إلى هذه الفرق الثلاثة: أهل تخييل، وأهل تأويل، وأهل تجهيل. وفي أول الدرء، في أول كتاب درء التعارض، جعل القسمة ثنائية، جعلهم أهل تبديل وأهل تجهيل، ثم قسم أهل التبديل إلى أهل تجهيل، عفوا، إلى أهل تخييل وإلى أهل تأويل. والمعنى على كل حال واحد، سواء قسمتهم إلى كم؟ ثلاثة أقسام، إلى أهل تخييل وإلى أهل تأويل وإلى أهل تجهيل، أو قلتهم أهل تبديل وأهل تجهيل، ثم أهل التبديل ينقسمون إلى أهل تخييل وأهل تأويل، فالمعنى على كل حال واحد. لكن السؤال: أين أهل التمثيل؟ أين أهل التمثيل؟ التأويل هذول هم، لكن أين أهل التمثيل؟ لما ما ذكر الشيخ رحمه الله أهل التمثيل؟ أنت تراه يقول أهل التخييل، هؤلاء ماذا؟ معطلة. أهل التأويل هؤلاء ماذا؟ معطلة. أهل التجهيل الذين هم المفوضة، وهؤلاء أيضا ماذا؟ إيش؟ معطلة. لكن أين أهل التمثيل؟ هل اكتفى الشيخ رحمه الله بما ذكره قبل قليل، يعني قبل صفحات يسيرة وأخذناه فيما مضى، أو يقال إن القوم ما تصرفوا في النصوص تصرف هؤلاء، يعني لم يجعلوا لهم منهجا في صرف نصوص الوحي عن ظاهرها، إما عن طريق مسلك التخييل، أو عن طريق مسلك التأويل، أو عن طريق مسلك التفويض. الممثلة يدعون أنهم يحملون النصوص على ظاهرها، والخلل عندهم هو في فهم كلمة الظاهر. أهل السنة يقولون مثل هذه الجملة: نحن نحمل النصوص على ظاهرها، ولكن ما هو الظاهر عندهم؟ الظاهر اللائق بالله سبحانه وتعالى. أما المحنة التي والبلية التي وقع فيها الممثلة هي أنهم زعموا أنها على ظاهرها إيش؟ اللائق بالمخلوق. إذن هذا هو الفرق بين أهل السنة والممثلة، وهو فرق شاسع جدا. أهل السنة والممثلة يقولون جملة ثم يفترقون بعدها. أهل السنة والممثلة كلاهما يقول إيش؟ إيش يا جماعة؟ نصوص الصفات محمولة على ظاهرها. ثم افترق، أهل السنة يقولون هي على ظاهرها اللائق بالله عز وجل، الممثلة يقولون هي على ظاهرها اللائق بالمخلوقين. وسيأتي في آخر كتاب الحموية إن شاء الله تفصيل هذا الأمر وذكر هذه التقسيمات. على كل حال، دعونا الآن في أهل التعطيل وأهل التمثيل. البلية بهم بكل حال أقل من البلية بأهل التعطيل. داء التمثيل في الأمة قليل إذا ما قارنته بماذا؟ بداء التعطيل. البلية، كل البلية في التعطيل. فذكر الشيخ رحمه الله أن هؤلاء المنحرفين ثلاث طوائف: أهل تخييل وأهل تأويل وأهل تجهيل، وكلهم على ضلالة، والحق مع أهل سواء السبيل، مع السلف الصالح وأتباعه، مع أهل السنة والجماعة، مع أهل الحديث والأثر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأهل التخيل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف ومتفقه. هؤلاء هم أهل التخيل، تخيل من التخيل. التخيل تأليف صور ذهنية وإن لم تكن موافقة للواقع الموجود. يتخيل الإنسان في ذهنه أشياء والواقع أنها لا حقيقة لها. هؤلاء أهل التخيل. قال: هم المتفلسفة الذين يدعون زورا وبهتانا أنهم ينتسبون إلى هذه الملة، والواقع أنهم من أبعد الناس عنها، كالفارابي وابن سينا والسهروردي وأضرابهم، ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف ومتفقه. ممن سلك هذا المسلك الفلاسفة المنتسبون إلى الإسلام، والباطنية من إسماعيلية ونصيرية ودروز وغيرهم، هؤلاء باطنية الشيعة، وكذلك باطنية الصوفية أهل الوحدة والاتحاد كابن عربي وابن سبعين وتلمساني وأمثال هؤلاء، وكذلك طائفة من المتكلمين سلكوا مسلك التخيل. وفي بعض كلام الغزالي ما يحوم حول هذا المعنى. لماذا سلكوا هذا المسلك في شأن النصوص المتعلقة بالصفات التي ينفونها؟ الجواب أنهم احتاجوا أن يعتذروا عن مجيء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأدلة. احتاجوا أن يعتذروا عن مجيء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأدلة التي اشتملت على نصوص الصفات المقتضية للتشبيه، وإن كانت الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بها، ولكن حاجة عامة الناس مقتضية لأن يؤمنوا بأن ربهم سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات، حتى يحصل لهم ترغيب وترهيب، حتى يستقيموا على قانون الشرع. لا بد أن يعتقدوا أن الله عز وجل استوى على هذا العرش العظيم، وأنه يأتيهم يوم القيامة هو سبحانه وتعالى، وأنه يحب وأنه يبغض وأنه يغضب وإلى آخر ما هنالك. هذه أمور هي من قبيل التخييل من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعامة الناس، لأجل ماذا؟ أن يستقيموا على الحق. أما لو جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء فقال لهم: إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت، ولا متصل ولا منفصل، ولا بذي جوهر ولا أعراض ولا أبعاض، إلى آخر ما يذكرون، فإنهم حينئذ ماذا؟ لا يكون منهم رغبة في التزام الشريعة ولا رهبة من تركها. احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يخيل لهم ما خيل لأجل أن يحصل لهم ترغيب وترهيب. إذن هذا أيضا من مسالك التخييل التي سلكها بعض المتكلمين الذين هم في الأصل من أهل إيش؟ من أهل التأويل، وليس من أهل مسلك التخييل. هناك فرق كبير بين مسلكي أهل التخييل وأهل التأويل. أهل التخييل يزعمون أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أرادوا من الجمهور، الجمهور يعني العامة خلاف الصفوة المستنيرة، أرادوا من الجمهور اعتقاد الباطل. أهل التخييل ماذا يا جماعة يقولون؟ النبي عليه الصلاة والسلام وإخوانه من الأنبياء أرادوا من الناس أن يعتقدوا إيش الباطل، سواء فيما يتعلق باليوم الآخر أو فيما يتعلق بالمطالب الإلهية أو فيما يتعلق بالأمر والنهي على خلاف بينهم، سيأتي بعون الله. لأن استقامتهم لا تتم إلا بهذا، ولذلك يمنعون من تأويل هذه النصوص أمام العامة. إياك أن تأتي فتقول الله عز وجل لا يحب، الله عز وجل لا يستوي، الله عز وجل لا يجيء. لا، نحن نعتقد ونعرف أن هذا الكلام لا حقيقة تحته، ولكن لا بد للناس أن يتخيلوا وأن يعيشوا هذا الوهم. لا بد للناس ماذا؟ أن يعيشوا هذا الوهم، هذا التصور الخاطئ متعلق بالله واليوم الآخر. مصلحتهم في ماذا؟ في أن يعيشوه. كما أنك أنت تأتي أو ربما يأتي شخص فيخيل لابنه أن هناك غولا سيأتي إن لم ينم، أو إذا خرج فربما يأتي هناك وحش كاسر سيقتله، لأنه في ظنه أن مصلحته في ماذا؟ أن يعيش هذا الخيال، أن يعيش هذا الوهم حتى يستجيب لكلامه ورأيه. هكذا يفعل الأنبياء في زعم هؤلاء. إذن أهل التخييل يريدون أن يقولوا إن الأنبياء، أو يقولون إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أرادوا من الناس إيش؟ اعتقاد الباطل. أما أهل التأويل فلا، أهل التأويل يقولون إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أرادوا من الناس أن يعتقدوا الحق، لكنهم ما أفصحوا عنه، لكنهم إيش؟ ما أفصحوا عنه، أتوا بالأمر ملغزا موهما مشتبها وتركوهم يتخبطون، وهؤلاء وهؤلاء على ضلال عظيم. فليس بصحيح أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أرادوا من الناس أن يعتقدوا الباطل، وليس بصحيح أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ماذا؟ لم يبينوا الحق، بل تركوا الأمر في عماية وضلالة واشتباه والتباس عليهم. حاشا وكلا، لم يكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كذلك. إذن هذا هو الفرق بين أهل التخييل وأهل التأويل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإنهم يقولون إنما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيين للحقائق لينتفع به الجمهور، لا أنه بين به الحق، ولا هدى به الخلق، ولا أوضح به الحقائق. نعم، هؤلاء يقولون إن خاصية الأنبياء التي امتازوا بها قوة التخيل، يحصل لهم قدرة على تخيل الأشياء. كثير منهم يقرر أن النبي عنده قدرة على أن يتخيل أن هناك أشياء نورانية تخاطبه وتبلغه بخبر أو أمر أو نهي، وهو قد يكون متوهما فيعيش هذا الوهم أيضا أن هناك ملكا بلغه وحيا من الله عز وجل، أو لا هو فقط يتخيل وإن كان يعرف أن هذا كله ماذا؟ كذب لا حقيقة له. المهم أنه يتخيل، ثم إنه يحسن التخييل، يحسن التصوير للناس. فهذه خاصية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أن هناك جنة وهناك نار وهناك إله عظيم متصف بالصفات، وأنه يفعل وأنه يخلق وأنه يعطي وأنه يمنع وأنه يحب وأنه يبغض يغضب إلى آخره، وكل ذلك لا حقيقة تحته، لكن لأن الحاجة تدعو لذلك. هذا كذب لمصلحة الجمهور، هذا كذب إيش؟ لمصلحة الجمهور. لا يمكن أن يستقيم معاش الناس، لا يبغي بعضهم على بعض إلا بحصول مثل هذه التخيلات وإيهامهم بها، لأجل أن يحصل لهم رغبة ورحمة ورهبة فتستقيم أحوال الناس وتصلح معاشاتهم. هكذا يقول أهل التخيل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم هم على قسمين، منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية